الصديق رضي الله عنه؟ قلنا الاعلال بالاعلى اولى. طب لعل دي مفهوم، لعل هذه مفهوم على اساس ان العله طالما ثبتت من فوق لا تجبر، يفضل الحسن عن ابي بكر منقطع دائما دائما. ففهم اخونا السائل من هذا ان الاعلال بالادنى اقوى، وهذا صحيح اقوى له، لانه اذا كان في السند انقطاع وكذاب فإن من أعظم الدوافع في ترك الرواية عن المجروح أن يتهم بالكذب أو أن يكون كذابا، لأن الأخبار مدارها على الصدق، فإذا ثبت أنه كذاب راحت، انتفى قبول شرط قبول الأخبار رأسا، انتفى شرط قبول الأخبار رأسا. فلا شك أن الكذب في الميزان أقوى في القدح من الانقطاع، الكذب أقوى في القدح من الانقطاع، بدليل انك اذا رأيت حديثا عن صادق عن الحسن البصري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فتحكم على هذا السند بالضعف، فاذا رأيت حديثا عن كذاب عن الحسن البصري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فتحكم عليه بالوضع، ولا شك ان الوضع اشر من الضعف، لذلك كان الاعلال بالكذب بالادنى وانا قصدت بالادنى افتراض وجود كذاب او مكروه، احسن يكون السائل تصور اين باتت يده مثلا الادنى عند سوء حفظ فقط، فالام تقول لا ده اقوى، هذا اقوى من الاعلال بالانقطاع، لا انما انا نزلت التعريف على المثال الذي ذكرته. فلا شك ان الادنى اذا كان كذابا فلا شك انه اقوى في القدح من الاعلال بالانقطاع بين الحسن وابي بكر الصديق رضي الله عنه، والله اعلم. قلت ان العلة يجب ان تكون قادحة، فما المقصود بالقادحة مع ذكر مثال من امثل؟ احنا ذكرنا امثلة، فيعني انا احيل الاخ الكريم على الشريط المسجل لهذه المحاضرة. وطبعا قادحة يعني ايه؟ يعني مؤثرة، قادحة يعني مؤثرة، اذا اثبتنا انها قادحة اذا اثبرت في الحديث فلا يكون حين الاذن صحيحا، بل يوقف بانه معلل على رأي الاكثرين او معلول على رأي جماعة. الا يكفي في رد الحديث وعدم قبوله ما كانت من متن فقط ولو كان السند صحيحا، فاحيانا يكون الحديث متنه مخالفا للنصوص المثبتة في احاديث اخرى. العلماء يقولون ان الاصل في تصحيح المتن السند، السند هو العمدة، السند هو العمدة، والا لو جاءك متن صحيح بسند متهالك ايسعك ان تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كل كلام حسن يصلح ان يكون حديثا، مش لازم ان الكلام يبقى مخالف للنصوص، فإن كثيرا من الكذابين كان يراعي إذا وضع حديثا أن يلتئم مع الأصول العامة حتى لا يفشل. يعني فرض مثلا إن جاءت مثلا حديث يقول من صلى ليلة الخامس عشر من رمضان بني له بيت تحت العرش، هو ده منكر؟ يعني المعنى مستغرب؟ لا مستغرب، ليه؟ الله قادر على كل شيء. ماشي، لو جاءك هذا ما عندك نص يقول ان هو مخالف لنصوص اخرى، لكن جاءك بسند ثالث ساقط، مثلا لو جاءك حديث مثلا يقول من تبسم في وجه اخيه حطت عنه الخطايا كما يتحاك الورق عن الشجر، ما كلام حلو جميل، ما في مخالفة، بل بالعكس هناك نصوص أخرى تدل على التبسم ومش عارف إيه وحاجة زي كده، لكن جاءك بسند ثالث أيسعك أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليه؟ لأن السند إلى هذا المتن لا يعتمد عليه. إذا قبول المتن مرهون بصحة السند، ولذلك قال ابن المبارك وغيره لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا ان كل واحد كلم من هذا السند كان كل واحد يتكلم جماعي. فالسند هو الاصل، السند هو الاصل. اذا حققنا ان السند صحيح ثم رأينا في المدينة سارة، حينئذ نكلف انفسنا بالاجابة عن السند زي ما عملنا في حديث علي انت سيد في الدنيا. لكن لو ان السند ضعيف والمتن ما فيه نكارة ما ينكلفش نفسنا باي حاجة، نقول لا نعتمد على المتن. ليه؟ لان السند ثالث. فنحن اجهزنا انفسنا في حال صحة السند لما رأينا نكارة المتن، وما اجهزنا انفسنا لما رأينا استقامة المتن مع نكارة السند، فدل ذلك على ان السند هو الاصل. نعم، والله اعلم. صحة السند دون المتن، هل صلاة التسبيح مثال جيد وكيف نجد علة امتدحة للمتن؟ والله صلاة التسبيح العلماء مختلفون فيها، ويعني كنت اردت ان اتأكد لنفسي للاختلاف الشديد، ان في من العلماء من يكون صحيح في من العلماء من يكون موضوع، فيعني انظر الى التفاوت الشديد بين صحيح وموضوع. فكنت سلكت يعني عدة طرق في هذا الحديث ثم توقفت، فلذلك انا ما استطيع ان اتبنى رأيا في هذا الحديث، انما هو يعني فعلا ممن صرحوا بشذوذ متنه الحافظ ابن حجر في قول له، يعني الحافظ ابن حجر له قولان في الحديث ده، فحكم بشذوذه لشدة الفردية وعدم وجود المتابع، ولان هيئة الصلاة تختلف عن هيئة الصلاة المعتادة، فان ايه اعله بهذا الجهة. والله اعلم. نفس الحديث نسهل عن صلاة التسبيح، برضو صلاة التسبيح. ما صحة القول بأن الحديث تلقته الأمة بالقبول وإن كان طريقه فيه ضعف مثل أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ القاعدة صحيحة لكن المثال ليس صحيح، لا ينطبق على القاعدة. إحنا ذكرنا قبل ذلك أن الحديث الضعيف إذا أجمعت الأمة على مقتضاه فحينئذ يكون العمل بالإجماع وليس بالحديث، فيكون دليل العمل هو الإجماع، ويكون الاعتماد على الحديث حينئذ شكليا محضا. وضربنا مثالين لذلك، حديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قال الشافعي لا اعلم اهل الحديث يثبتون مثله، ومع ذلك اجماع العلماء على ان الماء الطاهر المطهر لابد الا يتغير احد اوصافه الثلاثة. وطبعا المقصود بالتغير ان يكون التغير لا ينفك عن الماء، فاذا انفك التغير عن الماء اذا هذا ايه يجوز التطهر به. يعني مثلا لو انت جبت ماء رائق وصبيت فيه الطين عكرته، مش تغير لونه؟ تغير. هل يجوز ان نتطهر به؟ الجواب نعم، لان الطين عما قليل سيترتب في القاع ويبدو الايه ويبدو الماء نقيا. انما لو انت جبت مثلا شربات احمر وصببت على الماء، اللون يترك الماء بعد ذلك؟ ما يتركه، انما هو ملازم لذرات الماء، لاجل هذا يقال ان هذا لا يطهر. ليه؟ لان هذا الذي دخل على الماء ما انفك عنه ولا تركه. يبقى مسألة ما تغير لونه او طعمه او ريحه، اذا كان اللون او الطعم او الريح اصليا في الماء لا ينفك عنه، اما اذا انفك عنه فان الماء يكون طاهرا مطهرا. وكذلك حديث قضى بالدين قبل الوصية، حديث علي بن ابي طالب، قلنا ان اجماع العلماء عليه وان كان السند ضعيفا او ضعيفا جدا لوجود الحافظ الاعظم الذي رواه عن علي بن ابي طالب. اما حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق فان سنده ضعيف، ويمكن ان تحقق نكارة متنه بان تقول ما هناك حلال بغير، بل الحلال ما احبه الله ورضيه، والحرام ما ابغضه وكرهه. فاذا ثبت ان الله تبارك وتعالى اباح لك الطلاق كما في القران الكريم فانه ما يكون بغيضا. كيف وهذا الطلاق قد يكون هو سبيل العلاج الوحيد؟ ان ربما مليول لا يستطاع فراقه، يعني رجل ملي امرأته يعني اتركه يعيش في ضنك لان هذا بغيض، ام كل منا يذهب الى سبيل حتى نستمتع بالحياة ونتفرغ للعبادة ونحو ذلك. فما شرع الله تبارك وتعالى شيئا كرهه قط. لذلك يمكن لك ان تحقق مع ضعف السند نكارة الحديث بمثل هذا المعنى الذي ذكرناه. ولذلك هذا المثال لا ينطبق على القاعدة، لان ما هناك اجماع من العلماء ان الحلال يبغضه الله، ان الصلاة يبغضه الله تبارك وتعالى. والله اعلم. يقال ان ابن الجوزي ذكر ان الحديث اذا كان كثير الثواب قليل العمل فيه مقال. ما تحتوي المقولة ان صحت عن ابن الجوزي، وعلى ذلك ما صحت حديث السوق دخول السوق دخول المنزل المشي الى الجمعة. نعم هذا ابن الجوزي قال هذا الكلام، لكنه ذكره في الضوابط العامة لمعرفة الحديث الموضوع. قال ومن علامة الحديث الموضوع ان ترى الثواب الجزيل على العمل القليل. دي اسمها ضوابط ايه؟ عامة. لكن لا يلزم من هذا العموم ان كل حديث صح سنده وفيه اجر جزيل على عمل قليل ان يدخل تحت هذه القاعدة. لا، ده ابن الجوزي قال من علامات. يبقى هذا يدل على انه لا يعتمد على هذه القاعدة وحدها في اثبات ان الحديث كذب، بل بعد ما انت تحقق الكذب تقول ثم يضاف الى ذلك كذا وكذا وكذا وتذكر هذا الكلام. فمثلا اذا سمعت حديثا يقول من اطعم اخاه لقمة في سوق اعتق الله له، اعتق الله بسبب هذه اللقمة 70,000 رجل وجدت لهم النار. مثلا اول ما تسمع كده 70,000 رجل وجدت لهم النار يطمعوا من النار عشان اديت واحد لقمة، قلت له كل. لو هذا لو مثل هذا المثل مثلا افترضنا وجوده في الصحيحين والله نقول صحيح، لكن قلما يكون هناك حديث بهذه المثابة الا تجد الطعن في سنده، الا تجد الطعن في سنده. ولذلك قلنا ان دي من الضوابط العامة، يعني ما يجيش واحد يقول ان كيف هذا، كيف ان واحد يطلع 70,000 واحد يضرب لهم النار عشان لكم. ده نحن ما نعلم بهذا فقط، بل بعد ما نحقق ان الحديث كذب نقول ثم يضاف الى ذلك ان لا يعقل ان 70 وجدت لهم النار يصنعوا بقفزة من النار عشان واحد يبدأ لواحد لقمة. اذا هذه القاعدة التي ذكرها ابن الجوزي ما يعتمد عليها وحدها فقط، والا لو صح الحديث قلنا به. كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حديث الهجرة قال ويحكى ان النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر الصديق نظر من الغار فاذا سفينة عظيمة فاخذهم وابحرت بهم. احنا نعرف يقينا ان هذا ما صح به سند. فشوف ابن كثير ان قال ايه؟ قال ولا ينكر ذلك على القدرة، ولكن لو صح لكن لم يصح السند. اذا نحن نسلم بالقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى وانه يفعل ما يشاء، ها، وانه ان شاء ادخل الناس جميعا الجنة بغير حساب، وان شاء ادخل النار بغير حساب بغير ان يحاسبهم. كل هذا يدور ما بين الفضل والعدل، ان ادخل النار فبعدله وان ادخل الجنة فبفضله. ما ننكر القدرة واطلاق القدرة، لكن اذا فتحنا الباب لامثال هؤلاء دون مراعاة السند راح الدين كله. فلذلك كان هذه من الضوابط التي ذكرها ابن القيم وذكرها ابن الجوزي. ولهذا المثال ولهذه المناسبة اذكر حديثا وهو ينطبق كمثال تمام الانطباق على هذه القاعدة، وهو حديث الربا 70 بابا أدناها كناكح أمه. يعني الربع الربع بضع وسبعون وقرية بضع وستون وثلاثون وقرية بضع وست وثلاثون في صراف النفس. من أكل درهما من الربا فقد ارتكب ثلاثا أو اثنين وسبعين حوضا أدناها من نكح أمه. طيب ما إيه أعلاها بقى؟ إذا كان أدناها أقل ذنب، يعني اللي يأكل لقمة ربا يرتكب 72 ذنب، أقل ذنب في 72 أن يجامع أمه. وما أعلاها إيه بقى؟ فهذا المثل منكر جدا، هذا المثل منكر جدا. ابن الجوزي بقى لما جاء يتكلم عن مخارج الحديث قال ايه؟ قال كن اعلم، بعد ما طبعا حطت الايه السند المثالث واساقه، ثم اعلم انه لا تستوي لقمة ربا، او قال كيف تستوي لقمة ربا لا تتعدى بطن اكلها بالزنا الذي يخلق الانساب ويصرف الميراث الى غير مستحقيه ويورث من القبائح ما لا تفعله لقمة ربا فلا صحة لهذا. لان انت لو تأملت القبائح التي تأتي من الزنا تجدها اعظم وافدح من القبائح التي تأتي من الربا، وان كنا نتكلم بالقبائح القبيحة جدا التي تأتي من الربا، لكن واحد اكل الربا ما تعدى الربا بطنه، لكن واحد زنى يبقى ممكن المرأة تحمل ويطلع الولد ينسب الى غير ابيه ويصرف له الميراث وليس هو منه الى اخره. ولذلك لا تجد امرأة نبي زنت قط، انما ممكن تكفر، لان في الزنا من القبائح ما ليس في الكفر. لذلك ما تجد امرأة نبي قط. ولهذا المعنى اللطيف أيمكن أن تفسر الحديث المشهور في الصحيحين أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يستحيي أن يرى شيئا من جلده، أن يرى شيئا من جلده، فكان إذا أراد أن يستحم كان يذهب في النهر واحد بعيد كده وبعدين يخلع هدومه وينزل يستحم. إنما بنو إسرائيل كانوا يستحمون عرايا كلهم مع بعض لخبطيطة كده. فلما اعتاد موسى عليه السلام انه يستحم وحده فبنو اسرائيل قالوا والله ما يستحم معنا الا انه آذر، عنده عيب في الخصلة، والا ايه اللي مش مخليه يستحم معانا. فاراد الله تبارك وتعالى ان يبرئ موسى، فخلع ملابسه في يوم ما ووضعها على الحجر ونزل، فالحجر اخذ ملابس موسى وطار. اول ما راى موسى عليه السلام الحجر اخذ ملابسه ويطلع عريان، جرى وراء الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي ايها الحجر. مر بقى الحجر على مين؟ على الجماعة بني اسرائيل بقى هم بيستحموا، فشافوا موسى بينزل عليها فنظروا اليه فقالوا ما بالرجل من بأس. فانزل الله، فنزل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يمكن انك انت تلحظ بالكلام السابق معنى جميل لمثل هذا الحديث، بان يقال ان الطفلة هذه هي كما يقال بلغة العصر الحديث ده مصنع الحيوانات المنوية، فإذا كان عند الرجل عبء الخصية فبالتالي قد يكون عنده عدم قدرة على الإنجاب، ألا يتسلل هذا إلى الطعن في ذرية موسى وهم الذين طعنوا على جميع الأنبياء؟ فيقول قائل إذا كان آدم فمن أين أولاده؟ إذا كان هو غير قادر على الإنجاب الأولاد غير جايين منين مثلا؟ وهذا ليس غريبا على مثل بني إسرائيل الذين افتروا على الأنبياء أن يقول قائل منهم هذا. فالزنا قبيح جدا، فكيف بالمحارم؟ فكيف باعظم المحارم وهي الام؟ فانت بعد ما تحقق مسار السند تقوم ايه؟ تقوم تاتي بمثل هذه القاعده الكليه تعضد بها كلامك الذي ذكرته. والله اعلم. لو ورد سؤال، لو ورد حديث من طريق جعفر من طريق واحد فقط ولنقل ان هذا الطريق من ثقة كتب جعفر بن ياسر عن طلق بن حبيب انه كان يقال كذا وكذا

فانت كل ما تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان بتعلي بسندك وتبقى. فاول السند هو مثل امام البخاري، اخر السند مثلا ابن عمر او انس او غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فيسقط من اول السند كأن يقول البخاري مثلا عن مالك يبقى كأنك حذفت طبقتين، حذفت مثلا التنيسي عبد الله بن يوسف التنيسي وهو احد الرواه المكثرين عن مالك بن البخاري، وكأنك حذفت لو افترضنا التنيسي مثلا الطبقه بتاعته اللي هو اللون الازرق ده وانت حذفته كأنك انت ايه قطعت السند، علقته كما ذكرنا علقته من فوق. يبقى ده اول السند المقصود به ايه؟ المقصود به ان يبدا من الامام المصنف او يبدا من المتاخر، مش اول السند من فوق، لان اول السند من فوق لو حصل حذف للصحابي احنا بنسميه المرسل. الله اعلم. نحن شباب نأتي من الدمام ونحن موظفين هناك، لماذا لا يقوم الشيخ بشرحه بعد أذان الشيخ اختصارا بالوقت، علما أن هناك الكثير من المحفظين خارج المنطقة، يعني كأن الأخ يقصد نحن من آخر الدرس. لا يتكلم بأن هذا هو يعني كنت يعني أترك يعني الدرس ما بين الأذان والإقامة مراعاة لعرف البلد، يعني أنا مثلا إحنا في مصر بعد الأذان العشاء إحنا بنقوم بالدرس، لكن لعل مثلا بعض الناس يكون متعود بعد الأذان والإقامة يصلي ركعتين أو إنه مثلا يقرأ القرآن أو الآخر، فمن الأدب إن الإنسان لا يهجم على فعل شيء إلا إذا راعى عرف أهل البلد. فلذلك كنت أمتنع في الأول، رحمك الله، كنت امتنع في الاول حرصا على ذلك، لما طلب مني بعض الاخوه ذلك فعلته. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للادب. لو كان هناك درس ثاني في العقيده بعد صلاه العشاء ولو لمده نصف ساعه، انا اسال الله تبارك وتعالى ان يتم الموكبه، لان يبدو ان احنا يعني سنقف عند بعد الحديث صحيح بقليل، لاني يعني عندي ظروف فساسافر، لكن ان شاء الله عندما ناتي في المره القادمه بعد عده اشهر قليله نكمل بقى الموقف. لذلك نرجو من اخواننا ان هم يبادروا الى سماع هذه الاشرطه ويحاولوا ان هم يفرغوها. انت عشان تستوعب هذه الاشرطه جليله فرغها بكتابه، فاذا فرغتها كتابه ضمنت ان يكون معك الكتاب ومعك الشروط، فاذا هضمنا مثل هذه الظروف وجئنا اكملنا الى ايه؟ كاننا نواصل المسيره. لكن ناتي مثلا بعد مده ان قدر الله تبارك وتعالى ذلك فنجد ان الباقي ننفي تماما، فيكون من الصعب ان احنا ننفذ على منوال الايه؟ على منوال الدرس السابق. والله احنا جينا المصطلح اقتراح، هل من الممكن ان يكون هناك بعض الاسئله لتحريك الاذهان خلال الدرس؟ ممكن، وهذا هو الذي سيكون ان شاء الله، لكن بعقد ما نتم الحديث صحيح احنا اتممناه، احنا كده يعتبر اتممنا شروط الحديث صحيح. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع نجيب امثله اخرى غير هذه الامثله ونكتبها، ونطلب من الاخوه ان هم يوصفوا لنا بقى، يوصفوا لنا المثال المكتوب ده نلحقه بايه؟ نلحقه بالشذوذ، نلحقه بالعله، نلحقه بالكذا، نلحقه بكذا، كنوع من ايه؟ من تحريك الاذهان. ولو قدر الله تبارك وتعالى واتممنا هذا العلم على خير هندخل بقى في الجانب العملي، لان ما تحس بحلاوه هذا العلم ابدا الا اذا مارسته ابدا. يظل نظري انت ممكن تنساه، ولذلك يعثر عليك انك تردد التعريفات مره اخرى، وتجد ان من العسير ان ذهنك يحتفظ بالتعريف ومالوش شغل، اهو انا حافظ تعريف نظري لاني طبقته خلاص يبقى تصورته، فاذا تصورته يبقى ثبت. فان شاء الله يعني هذا مرحله قادمه لكن اؤخرها حتى نستطيع ان يعني نضع الحكمه في موضعها، فمن كان مقبلا على هذا العلم فهو اولى الناس ان يستفيد، اما من كان يعني ليس عنده اقبال او نحو ذلك فحسبه ان هو يحط الجانب النظري فقط. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى. برضو نفس الاقتراح من المحققين المعاصرين الذين تنصحنا باستماع الكتب التي يحققونها افضل ثلاثة في هذا العصر وهم جبال بالنسبة لأهل العصر؟ الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، والشيخ محمد نصر الدين الألباني حفظه الله. بعد هؤلاء الثلاثة ما تكاد ترى أحدا من الراسخين، ولا سيما الشيخ اليماني عبد الرحمن رحمه الله في مسألة تأصيل القواعد، كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لو وزن بأحد ذهب لوزنه، كتاب قمة التحرير رحمه الله. هذا الكتاب اللي عايز بقى يشوف بحلاوة العلم يقرأ كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلوم اليماني، فقد مثل بالكوثري فعلا، جزاه الله خير. ما هي فائدة تعلم علم الحديث رواية؟ وما رأيك بالذين يرجحون أو يرجعون لكتب السيوطي تحقيق الشيخ الألباني حفظه الله في صحة الحديث أو ضعفه؟ مقصود السائل ما فائدة تعلم علم الحديث رواية، أي روايته بالأسانيد منا الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا مقصوده يبقى لا فائدة تذكر إلا أن يكون لك سند متصل أبي النبي صلى الله عليه وسلم بس، وإن تبقى هذه السنة سنة الأسانيد، إنما ما لها فائدة. وإن قصد رواية أي نظر في الأسانيد والرواة، نقول إنه لا يتم علم الحديث أساسا إلا بهذا. أما الكتب السيوطي اللي تحقيق الشيخ الألباني، فلعل السائل يقصد صحيح الجامع وضعيف الجامع، فأقول من أدرك كتب الشيخ حفظه الله صحيح الجامع وضعيف الجامع. ليه؟ لأن هذا كالفهرس بالنسبة لطالب العلم، فأيما حديث تريده كان هذا كالفهرس بالنسبة لك. ولذلك هذا الكتاب سهل على كثير من الذين يعني تسلقوا على هذه الصناعة الدخول في التخريج بسبب سهولة الحصول على الحديث. اي حديث قدامه في اي كتاب يجي صاحب الجامع وجده، فيقوم يلاقي الشيخ عزا للصحيحه للضعيفه للارواء مثلا لغايه المرام، يقوم راعي على الكتاب اللي الشيخ عزا اليه ويفتح بقى ويستفيد. اذا كان كذلك في ضعيف الجامع شرحه، فهذا الكتاب نافع جدا لانه هو الذي قرب فعلا مصنفات الشيخ الالباني الى طلاب الحديث، وقرب بصفه عامه حديث النبي عليه الصلاه والسلام الى من يريده، حتى ان الخطباء الذين يخطبون والذين يلقون الدروس انتفعوا بصحيح الجامع ما لم ينتفعوا بالكتاب الآخر. يعني عندك ترغيب وترهيب، مخلوط الصحيح على الضعيف على المنكر على غيره، كذلك باب الصالحين كان هو أجود بلا شك من ترغيب وترهيب، لذيذ مادته بخلاف ترغيب وترهيب. برضو فيه بعض الأحاديث الضعيفة اللي ممكن الإنسان الذي يريد أن يتحرك صحيح يحيك في صدره شيء، لكن كتاب صحيح الجامع كله صحيح على الأقل من وجهة نظر الشيخ. فلذلك كان المحاضر او كان الخطيب كان بيستفيد لكل المادة الصحيحة قدامه، فيريحه من عناء البحث عن صحة الحديث. لو ذكرت لنا بعض الامثلة عن كبار المحدثين في ميدان قلوبهم الى تضعيف الحديث ولم يريد السائل ان احنا نذكر بعض الامثلة التي اعلم العلماء بها الحديث بان قلبه ينكره. هذا كثير جدا، وانصحك بمطالعة كتاب علل الحديث لابن ابي حاتم، فسوف تجد فيه امثلة كثيرة. يعني اذكر انني تصفحت هذا الكتاب فاخرجت اكثر من 40 حديثا وغير مستقسم، 40 حديثا أنكره أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي بأنه لا يشبه حديث الثقات أو بأن قلبه ينكره أو نحو ذلك. فهذا الكتاب نافع جدا. إسماعيل بن أبي أويس قال أن سيد ضعيف، وقال مرة فبالغ ليس بثقة، وقال أحمد لا بأس لي واستقر مرة واحتج لي الشيخان، فما قولكم؟ إسماعيل بن أبي أويس الحافظ بن حجر ذكر أنه كان متماسكا في أول أمره، ثم يعني تصرخ إلى حفظه الوهم حتى رماه بعض العلماء بالكذب، ولكن هذا الكذب يعني ما حمله العلماء على أنه الكذب الاصطلاحي الذي تترك به الرواية، انما حملوه على الخطأ الفادح مع اصراره على هذا الخطأ، فحينئذ شاغ لهم ان يقولون هذا كذب، وكذب بلغة اهل الحجاز تساوي الخطأ، كما في الحديث المشهور عند ابي داود وغيره ان عن عبد الله بن محيرين قال ذهبت الى عبادة بن الصامت فقلت ان ابا محمد يزعم ان الوتر واجب، قال كذب ابو محمد، كذب اي اخطأ. وهذه لغة اهل الحجاز تكون على الخطأ غير المتعمد الكذب. فاسماعيل بن ابي اويس حسن الحديث اذا لم يخالف، فاذا خالف الحكم للمخالف اذا كان هو اثبت منه. ذكرتم في سوء الضبط الاختلاط وحكم الحدث قبل وبعد ومستثل ابن الهيعة، يكفي ذكر هذا الرجل في كتب الحديث، فمن هو وما هي درجة حفظه وما هي اراء علماء الحديث المعتبرة في روايته، وهو شهر بن حوشب. والله شهر بن حوشب يعني ما لي عليه دراسة خاصة، انما ابن الهيعة بالقدر اليسير الذي خدت فيه وانا ابحث عن مروياته رأيت فعلا ان روايات المتقدمين عنه امثل بكثير من روايات المتأخرين عنه، وقد جمعت حتى الان 14 راويا من الذين سمعوا من ابن الهيعة قبل احتراق كله، وذكرت هذا في مناسبة سابقة. ماذا تعرف عن ابن اخت سفيان الثوري ابو محمد وهل هو من الكذابين؟ والله يعني انا ما اذكر يعني هذا الكلام، هذا السؤال يوجه للدارقطني، يوجه للنسائي، يوجه لابي حاتم، لكن ما يوجه لامثالنا، لان الانسان يدور بالكان يعني، انما يعتمد في مراجعه الرجال على كتب الحديث ليس على الحفظ. نسال الله تبارك وتعالى الثبات في الامر، وبهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت أريد أن أتمم كلام الحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله على الخلاف بين الأصوليين من الفقهاء وبين المحدثين في زيادة الثقة، وهل هي تقبل على إطلاقها كما عليه جمهور الأصوليين أم فيها تفصيل كما ذهب إليه المتمرسون من أهل الحديث. ولكن طلب مني بعض الإخوة أن أتكلم بأمثلة جديدة على الحديث المعل، لا سيما فيما يتعلق بالمتن منه، لأن المحدثين متهمون بأنهم لا يولون المتن عناية، وقصارى جهدهم هو مراعاة السند والكلام على الرواه جرحا وتعديلا أو موافقة أو مخالفة أو نحو ذلك، ودخل الداخل بسبب جهله، لا أقول بسبب تقصير علماء الحديث فإنهم ما قصروا، إنما بسبب جهل المتهجم دخلوا من هذا الباب إلى إعلال عشرات الأحاديث التي لا توافق عقولهم بدعوى أن فيها علة، وأن المحدثين لم يولوا المتن عناية، فبالتالي كان دور الفقهاء الاستدراك على المحدثين فيما يتعلق بألفاظ الحديث، وهذه دعوى فجة وهي كذب، بل أولى المحدثون متن الحديث عناية قصوى، بحيث لو أنني مثلا جمعت الأحاديث التي صادفتني في خلال البحث وأعلها علماء الحديث

موجود، هذا متن موجود. فلو اني قلت النبي عليه الصلاه والسلام ما يقول هذا الكلام، فيقول اين الدليل العلمي؟ حينئذ الانجا الى الاسانيد وهي متهالكه غالبا، فيها كذابون، فيها متروكون، فيها ضعفاء، فيها مغفلون، فيها مدلسون. حينئذ الجا الى هذه الاسانيد واقيم الدليل العلمي من خلالها ان هذا كذب. لكن تصور لو ان الخطيب او غيره حذف الاسناد هذا لم يروه لي اصلا، فمن اين لي ان اقيم الدليل العلمي على بطلان هذا الحديث؟ هل الاسانيد التي روى بها علماء الحديث الوف المتون الباطله كانوا هم يعلمون اول الناس انها باطله، انما كانوا يريدون ان يحفظوا لنا كل كلام نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوزت عنايتهم ابعد من ذلك، فجمعوا كثيرا من اخوان الصحابه او مما نصر الى الصحابه باسانيدهم. صار الانسان الان لو اراد ان يحقق حديثا ما يجد عنده اسانيد متكثره، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها اشد ضعفا الى اخره. فهؤلاء العلماء الذين ساعدوا على هذه السنه ياتي الان من يبهتهم بقله البحث وبعدم مراعاه النظر في المتون. اذا محاسن الله ادل بها عدت عيوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت محاسني التي انا اقول هي محاسني انت جعلتها عيوبا، كيف اعتذر؟ ما عندي شيء اعتذر به، اذا ضيعت محاسني ما بقي الا عيوبي. فهذا الذي احسن علماء الحديث جدا الاحسان في فعله الان يطعن عليهم بسبب جهل هذا الطاعن، لانه لم يمارس علم الحديث، فلذلك هو ما يدري هل الاسانيد جهه قيمه ام ليس لها قيمه، ما عنده خبر. وكل انسان عدو ما يجهل، وقيمه كل انسان ما يحسن. فنضرب الان مثلا بعض الامثله التي حضرتني فيما يتعلق بعنايه علماء الحديث في نقد المتن، وهي مناسبة يعني طيبة حتى نستطيع نحن نمارس بحث العلل ممارسة عملية. الآن احنا نحاول نشترك معا في اخراج علل الحديث الآن. من الامثلة التي اسوقها الحديث المشهور، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن والمسند وغيرهما من كتب الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. هذا الحديث أحد طرقه كما عند أبي داود وابن داود وعند الدارقطني وغيرهم، يرونه من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان له فتوضأ من بئر ماء فيه جلد بعير ميت، فقلت له: أتتوضأ من الماء وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه وهو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا شك أن البئر فيه أكثر من قلتين، فأراد أن يقول أن النجاسة لا تؤثر في الماء إذا بلغ قلتين فصاعدا، والقلة بخلال هجر للجر العظيم. هذا هو متن الحديث، رواه حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. رأى هذا الحديث ابن ماجة وأحمد وعبد بن حميد وغيرهم عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، شوف السند واحد، السند الآن لا في خلاف. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبر. ففي شك في عدد القلال، أهي قلتين على الجزم ولا في شك كما ورد في السند الآخر في عند ابن ماجه وغيره. حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. هذا رأى أبو داود وابن الجارود والدار القطن. طبعا دي رمون دال جارود قط يعني اختصار للكلام. وهذا الاستند اللي هو نفسه من أول حماد بن سلمة رواه ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد. وطبعا اخرون رأوا في السند رأوا هذا الحديث على الشك. فعندنا هذا السند هو حماد عن عاصم بن عبيد الله قال اذا بلغ الماء كلتين، اثنين يعني كلتين بدون شك. وفي السند الاخر في عند ابن ماجه واحمد وغيرهما نفس السند حماد بن سلمة عن عاصم بن منذر قال كلتين او ثلاثة. طبعا انت لا تستطيع ان تبين على من عهدة الخلاف الا اذا فعلت ايه، نزلت خلف حماد بن سلمة على طول. يعني شوف من الرواه عن حماد بن سلمة، نقولنا اي سند هو، احنا قلنا السند يعلو رأسيا والنصر مثلا هنا حماد بن سلمة، السند هكذا يعلو ما ادري كده. اي سند هكذا انت شفت فيه اختلاف، طيب عايز تحدد رأيت سندين، عايز تحدد هل في اختلاف ام لا، تأتي على الراوي المشترك وتطلع فوق. اذا وجدت اختلاف، وجدت ان الراوي المشترك اللي هو حماد بن سلمة ليه شيخين، يبقى تعرف ان في اختلاف في السند. طيب عايز تعرف الاختلاف صادق ولا لا، تنزل تحت الراوي المشترك، الراوي المشترك حماد بن سلمة، تشوف الرواه عن حماد بن سلمة لكلا اللفظين او لكلا الطريقين. وهذا هو الذي سنصنعه الان، حيث ان السند من حماد الى ابن عمر واحد، فمن اين اتى هذا الشك؟ من المسؤول عن هذا الشك من الرواه في هذا الحديث كلتين او ثلاثا؟ نقوم ننزل طبقة في الرواه عن حماد بن سلمة فننظر هل بينهم تفاوت في الحفظ فنحمل المسؤولية على هؤلاء، ولا نحمل المسؤولية على واحد من رجال هذا السند. هذا هو الذي نبحث فيه الآن. فنجد ان روى السند الحديث الاولاني عن حماد بن سلمة جمع منهم يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وابو سلمة سموذتي، وهذا اسمه موسى بن اسماعيل، وعبيد الله ابن محمد العيشي والطيالسي وبشر بن السري واخرون. دول كلهم رووا هذا الحديث عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد ولم يشكوا على الجزم. روى الطريق الاخر يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وابو سلمة تميزتي وعبيد الله ابن محمد العيشي ووكيع وهجة ابن خالد وكامل ابن طلحة في اخرين. ايه اللي بقى انتوا تلاحظوه في المجموعتين دول؟ في اربعة مشتركين، ولذلك انا ذكرتهم في الاول. الاربعة دول هم الاربعة دول سليم؟ طيب ما هندقق كثيرا في دقيق الرواة لأنه كلهم ثقات، كل دول أسباب، ثقات أسباب. فإذا كان الرواة ثقات أسباب اللي هم عن محمد بن سلمة وهم يتجاوزون 5 أو 6، والذين رووا عنه رواية الشك أيضا ثقات أسباب يتجاوزون 6، فمن الصعب جدا تعصيب الوهم بهم، إذ لو جاز أن يهم واحد لا يهم 2، إذ جاز أن يهم 2 لا يهم 6، يعني صعب أن توهم هذا العدد كله. ليه الناس يما إذا كان فيهم جبال من جبال الحفظ زي دي بن هارون وأبو سلمة التبوذكي وهؤلاء الناس، يبقى لابد حينئذ أن ننظر في رأي آخر من رواة السند، فنجد أنهم جميعا ثقات، وكذلك حماد بن سلمة. إلا هنا بقى بيدخل الخلل، حماد بن سلمة رحمه الله في آخر عمره حدث له شيء من الاختلاط، في آخر عمره حدث له شيء من التغير والاختلاط، فحينئذ نقول أن هذا الشك من حماد بن سلمة. ليه؟ لأن الأربعة هؤلاء رووه عنه على الوجهين، مر بالجزم ومر بالشك، فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه المسؤول، إذ لو كان هو لم يروي رواية الشك ما رواها هؤلاء عنه، من أين يأتون بها؟ فلما روى هؤلاء الأربعة الحديث عنه على الوجهين، مرة بالجزم إذا بلغ الماء قلتين، ومرة بالشك قلتين أو 3، ورأينا أن حماد بن سلمة تغير في آخر عمره، فكان الفاق الوهم أو الفاق الشك في الحديث به أولى، وهو الذي يوافق الصناعة الحديثية. لأن ترى أن العلماء علماء الحديث ما فاتهم أن في شك في الإسناد في المتن قلتين أو 3، بدأوا يرجعوا إلى السند، لأن السند هو محور الارتكاز كله، بدأوا يرجعون إلى السند ليروا من المسؤول عن هذا الشك. يبقى عندنا القلتين أو 3، يبقى إيه؟ يبقى الشك من حماد بن سلمة. ليه؟ لأن جماعة من الأثباتي اشتركوا في رواية الإيه؟ في رواية الوجهين عنه، مرة بالشك ومرة بغير الشك. في منها خلاف الإسناد ننبه عليه عرضا، لم يكن يعني هذا كنا عايزين نخصص البحث كله للناس، لكن ما في بأس برامج المناشرة. طيب يعني نحاول نكتب السند بطريقه بحيث ان يشاركونا في المناقشه. هذان سندان هل فيه اختلاف بينهم؟ يعني هل الاول خالص احنا كما اتفقنا اول ما نسأل هل فيه اختلاف في السند نبحث عن مين؟ عن الراوي المشترك في السندين. طيب من هو الراوي المشترك؟ عاصم. طيب هذا عاصم ابن عبيد الله هو الراوي المشترك. عايزين نعرف هل هناك خلاف في الاسناد ولا لا، نعمل ايه؟ نبص فوق عاصم. طيب هو عاصم بن عبيد الله اختلف الشيخين ولا واحد؟ اختلفوا. طيب عايز اعرف الاختلاف حدث ولا لا، انزل فين؟ تحت عاصم اشوف من الذين رووا هذا الايه الحديث عن عاصم. اذا كانوا في الحفظ والثقه والاتقان على درجه واحده يبقى نعمل ايه؟ انا عايز احس ان استفدنا منه. اذا وجدنا الرواه عن الراوي المشترك الاثنين على درجة واحدة، 10/10 في الحفظ،

معلش يعني ربما يكون الكلام يعني شوية غير منضبط، لكن لما تسمعوه في مرة واثنين ثلاثة تستعيدوا ان شاء الله. فيه انا اخذ كمان من يعني المثال ده، هذا مثال يدل على عناية علامة الحديث بالمتن. هننظر في مثال اخر. لا طبعا هذا له تفصيل انا ما احببت ان اتعرض له، وطبعا ليه؟ لان يعني هذا البحث له دليل اخر ما يعني يظهر الحكم الا اذا تعرضنا له. لكن انا بمناسبة الحديث تذكرت ان في اختلاف في السند، فقلت اشوف المرة. يعني في حديث مشهور، حديث ابي هريرة، اذا في الحديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب، وفي اختلاف في احداهن او اولاهن او اخراهن، يعني اللي ما الراجح فيها. هذا الحديث رواه مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ اذا شرب. اذا شرب الكلب فتتكلم الاسماعيلي ابو بكر صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وكذلك تكلم ابن عبد البر وهو يعني من اجل العلماء الذين خدموا موطأ مالك سيدنا، لم يخدمها احد قط لا سيما في كتابه الفذ الكبير التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، وكذلك ابن منده، ثلاثتهم قالوا ان مالك ان مالكا تخرج عن الكل بهذه اللفظه اذا شرب. ورواة حديث ابي هريرة على تواتر طرقه عنه كلهم يقول اذا ولغ. قال ابن عبد البر وهو الصواب الذي يعرفه اهل اللغة، الكلب ما نقول انه بيشرب، انما نصف الكلب بالولوغ وليس بالشرب. فقالوا ان مالك تفرد عن الكل بهذه اللغة. فاحنا الان نريد ان نحقق صحة هذه اللفظة من جهة الرواية ثم من جهة اللغة. طبعا من جهة اللغة ما هو بحثنا، وطبعا يجوز أن يقال شرب الكلب لغة ما فيها مشكلة، كون الولوغ أشهر لا يدل على أن رواية شرب غلط. الولوغ أشهر نعم، لكن شرب صحيح من جهة اللغة. الآن نحن سنحقق هل مالك تفرد بها؟ ثانيا لو كان مالك تفرد بها هل هي صحيحة ام لا؟ وطبعا كما قلنا العمدة على الاسانيد زي ما انتم شايفين، عشان نحقق اللفظة بنرجع لليه للاسانيد عشان نشوف ثقات المخالفات المتابعات. فهذا طبعا هذا اللفظ رواه الشيخان، رواه مالك في الموطأ، ورواه الشيخان وأحمد وغيرهم عنه بلفظ إذا شرب. الأول إحنا هنسلك مسلكين، مسلك يتعلق بالرواية عن مالك، ومسلك يتعلق بالمتابعات لمالك. كل ده عشان إيه؟ ننظر هل هذه اللفظة صحيحة تنسب حقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. البحث الأول هنشوف الرواة عن مالك، لأن مالك جماعة رووا عنه إذا شرب وجماعة رووا عنه إذا ولغ. فإحنا نشوف الرواة عن مالك في الحالتين لننظر هل اتفقوا عليه ام اختلفوا عليه. فنجد لفظ اذا شرب رواه عن مالك الشافعي وقتيبة بن سعيد وابن وهب وابن مهدي وابو مصعب وعبد الله بن يوسف والتميسي ويحيى بن يحيى واسحاق بن عيسى. كل دول الواحد منهم لازم جبل في الحفظ، لا سيما ان بعضهم من المتخصصين بالمسند بالموطأ، يعني مشهورين برواية الموطأ زي ابو مصعب احمد بن ابي بكر وزي عبد الله بن التميسي. طبعا البخاري يروي غالب حديث مالك عن عبد الله بن التميسي ويروي الشطر الاخر عن سعيد بن ابي قويس. ويحيى بن يحيى هذا واسطة مسلم في رواية احديث مالك. واسحاق بن عيسى هذا يروي عنه كثيرا الدارمي والامام احمد بن حنبل احاديث مالك، وكذلك ابن مهدي يروي عنه مالك وعبد الرحمن يروي عنه احمد احاديث مالك كثيرة. طبعا كتيبة بن سعيد من المختصين بمالك، والشافعي هو الشافعي وروح ابن عباس. العلماء جميعا الثقات الشافعي ومن معه رأوا هذا الحديث عن مالك عن الجلد العرب نهيرا بلفظ ايه اذا شرب. ورواه روح بن عبادة واسماعيل بن عمر وابو علي الحنفي ثلاثتهم عن مالك عن ابي الجلاد عن الاعرج عن ابي ولغ بلفظ اذا ولغ، فوافقوا بهذه اللفظة سائر الرواه عن ابي هريرة هذا الحديث، لان كلهم يقول اذا ولوى الا في رواية محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عند ابن خزيمة، هذه الرواية الوحيدة في حديث ابن سيرين اللي فيها اذا شرب. اذا هل الرواة هنا اتفقوا عن مالك ولا اختلفوا؟ اختلفوا. طالما اختلفوا وهم ثقات الاسباب يبقى ليست العهدة على مالك. ليه؟ لأن مالك إمام ثقة ثبت جبل، ثقة ثبت، لو فيه مغمز كنت ممكن تقول العهدة عليه. طالما الثقات رواه عنه على الوجهين، لكن إذا كان هو ثقة ثبت لكان ثقة ثبتا، هذه الحالة يبقى العهدة ليست على مين؟ على مالك في هذا الاختلاف في اللفظ. فهذا يدلنا على ان مالكا تلقاه عن شيخه هكذا، مرة قال اذا شرب ومرة قال اذا ولغ. مما يؤكد ذلك الاجابة على السؤال الثاني، هل مالك تفرد بلفظة اذا شرب ولا رواه مع مالك اخرون عن ابي الزناد؟ ونبحث فنجد انه قد رواه عن مالك عن ابي الزناد خمسة اخرون، الخمسة الاخرون ورقاء ابن عمر والمغيرة وعبد الرحمن اخر واخر حال الان المغيرة ابن ابي الزناد، هؤلاء ابن ابي جعفر ابن ربيعة حديث الان يروون لك عن الاعرج اذا شكل في العود لا اللي فيه هذا الحديث مالك مالك لا. فهذا ما كان ابي الزناد الذي ذكره وعبد الله قتل سبت وطلع عبد الرحمن بن هريرة رواه المخطئ. يبقى نقل اللفظ صحيح اثبتي الامام قول ان او يخطئ اذا شك صحيح الاولى صحيحة. يبقى العلماء كان بفاضل الحديث اختلفا بل تناقشوها كثيرة، وفي الاخر الوجهان شيئا مثال اخر لهذا اللفظ غيرهم عقل استيقاظ أنامه في حتى يغتن وفي يغتن فأين فإنه أين بات قد رواه احنا الآن سنواجه رواه الأقل مريم نعم هو عنه وأبو زيد وشقيق ابن عبد الله قالوا فليغسلها فإنه لا يدري ودول قالوا فليغسلها ثلاثا المنبه الذي ثابت في أخر يعرف السلام أبي هريرة إذا يغسل يدري أين جابر بن عبد صحيح أي صالح وش بن عبد الله فإن يغسلها ثلاثا طيب يعني تحت طبعا البحث أبي هريرة جابر وصالح وأبو هريرة العدد الأعوج ابن منبه رحمن بن أخرج التبرصد زهيد بن محمد وريرة أنا يعني عندي شك شوية كان زياد محمد بن فسر هو عليه السلام تقولون هذا نكتب اللي أنا هو النام وبعدين هنا وشقيق ماشي شيء ايه لو قلت ذكر العقل لكن لو ذكر الايه لكن في الصحيح ان محمد حدث في رواياته ان يقع العقل رواياته احنا السند السند بك عليه ونقول بل خاف العدد من الرجلين ولا احنا يعني نؤيده فيما يقول احنا بقى بالسند ونصل في النهايه ان فعل العدد منكر ان اثنين هذا الحديث لم يذكر العدد وتابعه ان يذكر العدد سمع ابن سيرين من شارع احد الاعراب هم لكن ليست ذات الا الاختلاف من عرشاني والمد وسلم وزهير الحديث الخلل قال العلماء لا روى انا يكيد او بالمنازل عشان في حمد دشامي ولا من الحجاج فنظرنا ابي هامل جاء من رواية عمرو بن بكر محمد شام عشان عاشر بيه عن شام كثير معمر راشد وهو عن طرح في الرواية كل من معمر ولم تحدث حمل الى فعل هذه اللفظ من روايتي وان ثبتت تكتم وغاية بعض اللفظ يعني دقته ان يعني فقط مثل هؤلاء لأنهم ليس في هذا الحديث أنه لا يدري رحمه الله قال ما محمد بن الوليد كان محمد بن جعفر عن أبي هريرة هو عن فقال